جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تازو سيبو أن الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية في كوريا الجنوبية عقد الاجتماعات في 11 منطقة بما فيها سيول يوم 29 من أذار الماضي، وأعلن الإدارة العامة عن العمل لإقامة المجتمع المتساوي الدنيا الجديدة حيث تصبح جماهير الشعب العامل سيداً. أوضحت المنظمة أنها ستقوم بالإدارة العام الاجتماعي يوم 30 من حزيران المقبل لرفع الأجر الأدنى وإلغاء المهن غير النظامية وفك نظام التقمة المالية والتعديل الشامل لقانون العمل.